فلا تطع المكذبين، فلا تطع أيها الرسول المكذبين بما جئت به. ودوا لو تدين فيدينون، تمنوا لو لا ينتهم ولا طفتهم على حساب الدين فيلينون لك ويلاطفونك. ولا تطع كل حلاف مهين، ولا تطع كل كثير الحلف بالباطل حقير. هماز مشاء بنميم، كثير الاغتياب للناس، كثير المشي بالنميمة بينهم ليفرق بينهم. مناع للخير معتد أثيم، كثير المنع للخير معتد على الناس في أموالهم وأعراضهم وأنفسهم. كثير الآثام والمعاصي، عتل بعد ذلك زنيم. غليظ جاف دعي في قومه، دعي في قومه لصيق. أن كان ذا مال وبنين، لأجل أنه كان صاحب مال وأولاد تكبر عن الإيمان بالله ورسله. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، إذا تقرأ عليه آياتنا قال هذه ما يسطر من خرافات الأولين. سنسمه على الخرطوم، سنضع علامة على أنفه تشينه وتلازمه. من فوائد الآيات اتصاف الرسول صلى الله عليه وسلم بأخلاق القرآن. صفات الكفار وصفات صفات الكفار صفات ذميمة يجب على المؤمن الابتعاد عنها وعن طاعة أهلها. من أكثر الحلف هان على الرحمن ونزلت مرتبته عند الناس. قولهم عتل بعد ذلك الزنيم، تفسير زنيم بدعي في قومه لصيق، هذا إذا كان ما يذكره المفسرون من أنها نزلت في الوليد بن المغيرة فهذا لا يصح، لأن الوليد بن المغيرة باتفاق المؤرخين من سادات قريش، حتى قالت قريش لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، وعنوا بذلك من؟ الوليد بن المغيرة وعروة بن مسعود الثقفي. وإنما يقول هذا الكلام من يريد الطعن في نسب خالد بن الوليد وأنه ليس قريشيا أو أنه زنيم، وهذا لا يجوز لأجل الوصول إلى الطعن في خالد والوليد رضي الله عنهما أن يطعن في نسب أبيه. لكن إذا قيل أن عتل بعد ذلك زنيم أنها لم تنزل في الوليد بن المغيرة فهذا الأمر فيه واسع. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنا مصبحين. إن اختبرنا هؤلاء المشركين بالقحط والجوع كما اختبرنا أصحاب الحديقة حين حلفوا ليقطعن ثمارها وقت الصباح ومسارعين حتى لا يطعم منها مسكين. ولا يستثنون، ولم يستثنوا بيمينهم بقولهم إن شاء الله. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون، فأرسل الله إليها نارا فأكلتها وأصحابها نيام لا يستطيعون دفع النار عنها. فأصبحت كالصريم، فأصبحت سوداء كالليل المظلم. فتنادوا مصبحين، فنادى بعضهم بعضا وقت الصباح أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صادمين. قائلين اخرجوا مبكرين على حرثكم قبل مجيء الفقراء إن كنتم قاطعين ثمارة. فانطلقوا وهم يتخافتون، فساروا إلى حرثهم مسرعين يحدث بعضهم بعضا بصوت منخفض ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. يقول بعضهم لبعض لا يدخلن الحديقة عليكم اليوم مسكين. وغدوا على حرد قادرين، وساروا أول الصباح وهم على منع ثمارهم عازمين. فلما رأوها قالوا إنا لضالون، فلما شاهدوها محترقة قال بعضهم البعض لقد ضللنا طريقها بل نحن محرومون، بل نحن ممنوعون من جني ثماري بما حصل منا من عزم على منع المساكين منها. قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون، قال أفضلهم ألم أقل لكم حين عزمتم على ما عزمتم عليه من حرمان الفقراء منها هل لا تسبحون الله وتتوبون إليه؟ بل قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين، قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين لأنفسنا حين عزمنا على منع الفقراء من ثمار حديقتنا. فأقبل بعضهم على بعض يتناومون، فأقبلوا يتراجعون في كلامهم على سبيل العتب. قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين، قالوا من الندم يا خسارنا إنا كنا متجاوزين الحد بمنعنا الفقراء حقهم.